على وجه المحرم. طيب هل يحرم من الميراث او لا يحرم؟ فان كان على وجه غير محرم بان يكون الحادث ليس باختياره ولا اراده لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان هل على قول الراجح ما القول الثاني فهو يمنع مطلقا؟ هل تحفظ مثالا في غير الإذن؟ نعم تفضل. لا وصل يسير الشخص ثم جاء موصل إليه وقتل الموصل الموصل؟ نعم قتل الموصل ليتعجل الموصل. حسنا رجل أوصي له بشيء فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يعطى لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ هنا مناقشة معه ها؟ سمو هذا المناقشة مع من؟ اي هذا الرجال لا يا اخي انا اريد هذا المحرم القتل قتل الوارث للمرث او الموصى اليه للموصى على وجه المباح لا تعجل شيئا على وجه المباح ليس له مثال لا ما شاء الله مثال يعني إذا الفقير إذا تعجل إذا فعل شيئا يوجب أنه يتعجل فلا بأس أن تعجل زكاة الحولين لا بأس. طيب وكذلك أيضا إذا كان لرجل دين قبل آخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وسن الدين قبل الأجل ومنزل لك منه فإن ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز. وكذلك المرأة تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلناه وصلناه طيب رجل سرق من غير حرز يعني قدر القيمة مرتين لي. طيب إذا سرق من غير حرز وش الحرز ما هو الحرز؟ سرق سارق من هذا الغير أين؟ طيب مش معنى الحرز الحرز يعني محفوظ ما هو الضابط في الحرز؟ من شاء يعني الأمثال هي أن يكون في خارج المثال يعني اسم الذهب من شاء لا أسأل ما هو الحرز قبل كل شيء أما مثل فهذا مثال

أو كل النعم؟ كل النعم، كل النعم، لأن نعم مفرد مضاف فيفيد العموم. وبناء على ذلك لو قال الرجل زوجتي طالق وله عدة زوجات، تطلق الزوجات كلهن، مهي زوجة مفرد مضاف فيعم، فتطلق كل الزوجات إلا بنية، إلا بنية أو قرينة. أما النية فأن ينوي بقول الزوجة واحدة منهن، وأما القرينة فأن تذكر إحداهن عنده بسوء فيقول زوجتي طالق، مثل أن يقال فعل زوجتك كذا وكذا فيقول زوجتي طالق، فهنا القرينة تدل على أنه أراد واحد. طيب، عبدي حر وعنده عشرة أعبد، من يعتق منهم؟ كلهم يعتقون إلا بنية أو قرينة أو وصف معين، إما العلم مثل عبد فلان أو عبد الطويل أو القصير وما أشبه ذلك. طيب، كذلك الجمع، الجمع عم إذا كان مضافا، مثل قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، ومثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا عم كل الآلاء، مع أنه لو انفصل عن الإضافة وكان آلاء فقط فإنه لا يدل على العموم. وإن